الحمد لله رب العالمين. نعم الشيخ. وهذا نسبي، كلام نسبي، كلام نسبي، وإلا فكما قلت الآن وسوف ترون إن شاء الله إذا قرر الجامع الكامل ترون في أحاديث ليس على شرطهما ولكن على شرط الصحيح تجدون فيه أحاديث كثيرة. هذا بالنسبة، هذا نسبة، يعني قد يقال مثلا كما يقولون الأحاديث الصحية هي مظانها طبعا الصحيحان ومسند إمام أحمد وسنن أربع مظانها، ولكن ليس معنى أنه ليس هنا وراء ذلك حديث صحيح، لا فيه. ما فات إلا القليل، أي يعني من أحاديث صحيح ما فات إلا القليل من مجموع خمسة. والله هذا كما قلت شيخ، هذا قد يكون نسبيا، في هذه الكتب تجد أحاديث صحيحة كثيرة، إن معظم هذه الكتب أحاديثه الصحيحة، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس وراء هذه الكتب من الأحاديث الصحيحة، لا، موجودة كثيرة، هذه كثيرة، هذه مو بقليلة، كثيرة. نعم، لأن الآن الشيخ كما ذكرت لكم عدد متون أحاديث صحية يبلغ نحو 40 و50 ألف تقريبا، نحو 40 و5 بين 40 و50 ألف تقريبا، فإذا قلنا لم يصل منها إلى 5 آلاف فمعنى 45 ألف هذه كلها ضعيفة، هذه متون كلها ضعيفة، ما هو مقبول هذا، ما هو معقول هذا، ما هو معقول هذا. نعم، لا، 600 ألف يقول 600 ألف، لا 600 ألف يقول جماعته، هذا من 600 ألف، والمقصود به كما أنت ما قلت تكرار، تكرار ودليل على هذا. شوف الآن عندكم أنتم تنسبون إلى أبي هريرة 5 آلاف وكم حديث، طيب في بخاري، وهذا لما تجمع الآن بتكرار 1080 حديث في صحيح البخاري منصوب إلى أبي هريرة، ولكن هذا بتكرار، بتكرار، لو حذفت التكرار يكون النصف 400 و500 حديث، طيب هذا كله فات البخاري وغيره 5000 كله فاته، مش معقول هذا. إيه نعم الشيخ، لا لا لا متأخر هذا الشيخ، لا لا هم يدي هذا الشيخ البخاري، هذا غير هذا، لا لا هذا في القرن الرابع، هذا متأخر، هذا إمام الحميدي الذي جمع بين الصحيحين، أي هذا الشيخ البخاري، هذا هذا يحتاج إلى تأكد، يحتاج إلى تأكد. والله ما أعتقد أنه أدرك الزهري، لأنه هو من شيخ البخاري الحميدي هذا، والبخاري رحمه الله يسيل إلى الزهري بواسطتين، بواسطتين. الآن ما أري بالضبط الآن هل هو الشيخ ولا، لكن الحميدي اللي ذكرته الآن لكم هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، هذا متأخر، هذا متأخر. نعم، مستدرك أو مسند حميدي، أيوة أيوة، إيش يقول؟ والله أعلم، أنا ما عندي معلومات عن هذا، لأن رأينا بعض الإخوة الله يهديهم أنهم أخرجوا مخطوطات قديمة وألصقوها بعبد الرزاق، وقالوا عبد الرزاق نعم المطبوع فيه أوراق مفقودة وجدناها، وفيها مثل هذه الحديث المختلف فيها بين أهل بين الفقه بين الفقهاء، فلا أدري هذا يعني شيخ أبي الرحمن من أين جاء هذا. نعم جي. ولا حتى الحافظ ابن حجر ما أراه ينقل موافق للذهبي، ما يعني إلى الآن ما وقفته، لكن لا أنفيه مطلقا، ولكن ما وقفته على أن ابن حجر مثلا لما ينقل من الحاكم وقال صح الحاكم ما رأيت أنه يقول وافق الذهبي، ما رأيت هذا. الآن كيف أحدد هذا؟ إلى ابن حجر لا أعرفه، إلى ابن حجر يعني آخر من هو معروف في خاتمة المحدثين والحفاظ ابن حجر مثلا. أنت تراجع فتح الباري وتجد عنده ينقل الأحاديث بالحكم الصحيح، يقول صحب ابن خزيمة، صحب ابن حبان، صحب الحاكم، هكذا يقول، ولكن ما رأيت أنه قال وافق الذهبي، ما رأيت هذا. فمن الذي من بعد ابن حجر من الذي استعمل هذا التعبير؟ ما يخطر في بالي الآن. السيوطي أصل ما عنده تخريج، ما عنده تخريج، عنده عزو فقط، عزو. عرفت ما يعني أول يعني أوسط تخريج هو من المتأخر، هو حافظ ابن حجر هو المخرج، والذين جاءوا بعدهم مثلا السيوطي وغير السيوطي هؤلاء عندهم عزو، فلذلك السيوطي ما يعتبر هذا. الآن ما أعرف بالضبط يعني من الذي، ونحن كلنا فعلنا هذا في البداية، كلنا يعني لست أنا لا ألوم غيري، ألوم نفسي، فنحن كلنا نقول هكذا وافق الذهبي، ولكن بعد تفكير طويل تبين لي أن هذا القول لا يصلح. يعني أقوى شكرا هذا أنكم تراجعتم عن كل قول في كتبكم القديمة. أين تراجعتم عنه؟ يعني إذا تيسر لي تبع هذه الكتب القديمة أحذف هذا، وفي الجامع الكامل لا تجد هذا، الجامع الكامل الكتاب الأخير هذا ما تجد في هذا موافق الذهبي، ما ليس في موافق الذهبي، إنما في تعليق، نعم تعليق ذهبي، نعم تعقيب، إن كان في تعقيب هذا موجود، أما صح الحاكم وافق الذهبي ما في هذا. نعم إيش هو هذا الرأي؟ لا ما أثبته في المقدمة، ما أثبته لا، إنما أثبت في التبع الثانية، في المقدمة في التبع الأولى لا، تبع أولى مقدمة مختصرة، ولكن في تبع ثانية مقدمة تكون مفصلة وأثبت في هذا. نعم طيب، هو كان في أول عمر 20 سنة، يعني هل واحد 20 سنة مثلا يستطيع أن يوقب على ويوافق ويخالف؟ فالغالب أنه اختصار، يعني إذا ثبت هذا بأن كان عمره 20 سنة فالغالب الراجح أنه اختصار لا الموافقة. الموافقة يحتاج إلى علم كثير يا شيخ، الموافقة يحتاج إلى علم كثير، ثم كيف هو يوافق وفيه كل البلايا موجود في هذه الأسانيد؟ كيف يوافق هو وهو القائل أخرجت من المستدرك 100 حديث موضوع؟ طبعا هذا بعد هذا، ليس هو عند التعليق، بعد هذا يعني فيما بعد يشتغل في المستدرك وأخرج 100 حديث موضوع أفرده. نعم الذهبي قال هذا، هو هذا كما قلت، يعني هو يعلق أحيانا ما استحضر، يعني ليس قصده التعليق عليه، إنما ما استحضر علق، وإلا لخص. لماذا ما نقول هذا؟ إذا قلنا هذا سلمنا من كل هذه المشكلة، وما اتهمنا ذهبي الإمام الذي هو يعتبر إمام من أئمة هذا الفن، ما اتهمناه بالتناقض، ما اتهمناه بالوهم، ما اتهمناه بكذا وكذا وكذا، ليش؟ لأن كل العبارات هذه يمكن تستعملها في حالة المخالفة من الميزان، لك أن تستعمل كل هذه العبارات، تناقض ووهم وأخطأ. فهل الإمام ذهبي يعني وصل إلى هذه المرحلة نقول هذه الكلمات كلها؟ أنا أبرر، لا ما أريد. نعم. لا قبل الإمام بخاري قال مسلم كلمة عن هذه بارك الله فيكم كانت تستعمل للاستصال، أصلا كانت تستعمل للاتصال، ما كانت تستعمل للانقطاع، إلا إن كان رجل مدلسا فهذا الذي يحتاط إليه، يعني ينظر هل هو لقي هذا الرجل أو لم يلقى، هل سمع أو ما سمع، وإلا فقبل الإمام بخاري وبعد الإمام بخاري كلمة صيغة الصيغة الأداء كما تعلمون الصيغة الأداء، نعم حدثنا أخبرنا عن قال حتى قال حتى قال لنا، يعني هذه كل صيغ الأداء، فعن هذه مثل أخبرنا، مثل أخبرنا، لا فرق بين أخبرنا وبين عن بالاختصار، هذا يعني من الرواة من اختصروا. فلذلك في قضية التدليس أيضا يحتاج إلى الاحتياط، المدلس إذا عرفنا أنه لم يلقى فلانا فهذا خلاص هذا منقطع، هذا منقطع، هذا ليس في إشكال، ولكن إذا عرفنا أنه عاصره ولقيه وسمى منه ثم قال عن، هل هذه كلمة عن من المدلس أو من الراوي عن المدلس، هذا عندي إشكال كبير في هذا، فلذلك اتخذت منهجا في هذا، وهو أن التدليس لا يعمل به إلا إذا تبين في الحديث أنه دلس فيه، والعلماء نصوا لهذا بأن هذا الحديث فلان لم يسمع من فلان إنما دلسه، والدليل على ما أقول شيخ عندك الآن مثلا سيرة ابن إسحاق الجزء المطبوع الصغير، هذا الجزء المطبوع لما ترجع لسيرة ابن إسحاق تجد هو يقول حدثني فلان حدثني فلان، ولما ترجع إلى ابن هشام يقول عن ابن هشام، ماذا يقول؟ عن. فمعنى هذا صيغ الأداء فيها تصرف، فيها تصرف من الرواة يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تدقيق، هل هذه الصيغة حصل فيها تصرف أو لا، هذا علم ثقيل، هذا علم ثقيل جدا، فلذلك ما أتطرق الآن في قضية هذه، ولكن في طبعة الثانية من الجامع الكامل تجد كلاما مفصلا في التدليس، كلاما مفصلا في التدليس متى يقبل ومتى لا يقبل. نعم يا شيخ. السلام عليكم. شرط البخاري رحمه الله يقول يقولون أنه ليس فقط هو من اشترط هذا، أن شيخه علي بن المدينة أيضا اشترط، يقال يعني واحد اثنين ما مشكلة هذا، ولكن ما ليس الجمهور قالوا هكذا. وهل ثبت عن البخاري أنه اشترط هذا الشرط؟ أين ثبت ذلك الشرط؟ منين؟ ولا يبدو أنهم استخرجوه من التاريخ الكبير، من التاريخ الكبير، التاريخ في التاريخ الكبير كثير ما يقول فلان لم يسمع من فلان أو لم يلقى من فلان، وإسناده صحيح عندنا في الكتب موجود إسناده، إسناد صحيح هذا، فيبدو من هنا أن الإمام البخاري يشترط هذا الشرط وهو شرط اللقاء، فلذلك ليس كل ما قال البخاري فلان لم يسمع من فلان صار منقطع، انتبه إلى النقطة هذه، حتى تجد من وافقوا على هذا، يعني أبو زرعة وأبو حاتم وابن مديني وغيرهم، إذا ما وافقوا على قول البخاري إن فلانا لم يلقى من فلان، إذا ما وجدت موافقة هؤلاء الأئمة فليس معنى ذلك هذا انقطاع، هذا على شرطه أنه لم يجد نصا يقول سمعت عن فلان مثلا أو حدثني فلان، لم يجد هذا النص فقال هذا القول، بينما نص هذا الإسناد تجد في كتب الصحاح، كتب الصحاح بوجود المعاصر. فإذا قال الإمام بخاري في كتاب تاريخ الكبير إن فلانا لم يسمع من فلان فلا تبادر إلى تضعيف الحديث بأن فيه انقطاع حتى تدرس هذا الرجل بالدقة وتنظر إلى أقوال الآخرين من الأئمة ماذا قالوا فيه، ماذا قالوا فيه. وأما قول البخاري هذا يحمل على أنه لم يجد في الإسناد قوله حدثني وأخبرني أو سمعته، بس هذا ما يعني تحصل من هذا شيخنا أن شرطه استنباطا من غيره ليس نصا من عندي. لا، يمكن قد يكون على منوال شيخه، على مذهب شيخه، يعني أعجبه هذا الشرط وأحب أن يستعمل هذا الشرط. طيب الآن لما تراجعون أنتم بعض الأسانيد موجودة في صحيح البخاري وفيها عن ليس في حدثنا وأخبرنا، أنا ما راجعت هذا، ولكن أنتم تراجعون مثلا 10 أسانيد، هل كل من قال فيه عن هل ثبت عند البخاري لقاؤهما، هل نص هو أن فلان سمي من فلان، أو نص أهل العلم بهذا النص بين فلان سمي من فلان؟ يعني لو راجعتم أنتم ب10 أسانيد من صحيح البخاري الذي فيه عن ليس حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعته، ثم تنظرون هذا الراوي والمروي عنه ما حالهما عند البخاري أولا في تاريخ كبير وعند غير البخاري أيضا، ماذا قالوا فيه؟ أما المزي فيقول روى عن فلان، هو يقول عن، يعني باعتبار أنه وجد هذا الإسناد فهو ينقل فقد روى، ثم بعد ذلك هو ينقل، بعد هذا ينقل قال فلان أنه لم يسمع، قال فلان سمع، بعد هذا. شيخنا أقول بس مسألة أخيرة، أنه ذكرتم أن البخاري رحمه الله يصحح أحاديث خارج الصحيح. أي نعم. وهو في التاريخ الكبري يقول فلان لم يسمع فلان. أي نعم. أليس هذا لمن تأمل أنه يجد أنه ينقض شرطه؟ لا لا، ما ينقض، لا، يقال هذا الشرط للجامع فقط ما ينقض، يعني صحة الحديث ويعترف، نعم، الحديث الصحيح ويعترف بهذا التعريف الذي قيل، ولكنه احتاط في الجامع الصحيح فزاد هذا الشرط، هذا الشرط خاص للجامع، هذا الشرط خاص للجامع، وإلا فالبخاري على رأي الجمهور بأن عن محمولة على الاتصال. عرفت النقطة هذه؟ ما يرد أنه يقال، لا، ما في تناقض. ما الدليل على أنه اختصاص البخاري بالكتاب؟ يعني لو طالب أحد يقول نحتاج الدليل على البخاري اشترط ذلك في صحيح. نعم. ما يرد هذا شيء فلا؟ والله هذا الذي الآن في مصطلح الحديث، ولكن كما قلت أنتم ادرسوا بعض الأسانيد، ادرسوا، وهل فعلا في نص من الأئمة من البخاري أولا مثلا ومن غير البخاري من أئمة الحديث، هل نص على أن فلانا لقي فلانا سمي فلانا، أو قالوا عن، يعني روى عنه فلان، روى عن، كما في المزي الآن في تحفة تهذيب الكمال يقول روى عن، عن عن عن يقول عن، بس هكذا هكذا عن. ويمكن أن واحد مثلا يختار 10 أسانيد ويدرس هذا، كما درسنا نحن أن شيوخ البخاري كلهم عددهم فوق 300 تقريبا، كلهم من المصنفين أصحاب التصنيف شيوخ البخاري كلهم، يعني لهم مصنفات صغيرة أو كبيرة، ومن بعدهم شيخ وشيخي أيضا إلى التابعي. نعم، التابعي ما نقول فيه شيء، كالتابعي له شيء مكتوب وقد لا يكون له مكتوب، ولكن من شيخ البخاري إلى شيخ البخاري هذه كله من المصنفين. درسنا هذا بعض الأسانيد وأخرجنا منها هؤلاء الرواة شيوخهم، فكر وجدنا كل مصنفين، وهذه التصنيفات كلها وصلت إلى البخاري ما شدة أو قوة حفظه. يقول كم حديث كنت سمعته في الشام وكتبته في بصرة، عرفتم هذا؟ إذن هو مكتوب عنده، مكتوب، ما كتب في الشام ولكن كتبه في بصرة بإعتبار أنه كان قوي ذاكرة. ولما يشك عن الشيخ هل هو واهم هل هو، يقول ها يا شيخ فين أصلك فين أصلك، كان يطلب منه أصل. يعني لما شك أي شبهة أدنى شبهة من الشيخ فيطلب منه إيش الأصل. هذا معناه أنك لو رجعت إلى شيوخ البخاري لتجدهم كلهم من المصنفين، وهذا دليل على أن السنة لم تنقل شفاهة كما يقول هؤلاء القرآنيون الذين يدعون أنفسهم بقرآنيين ويشككون في السنة. قالوا كيف 3 قرون رويت هذه السنة كلها شفاعة، فكيف نؤمن أو كيف نأمن على إيش على صحته؟ هذا كلام ساقط ليس بصحيح. السنة ما رويت 3 قرون شفاعة، بل كانت كلها مدونة، بعض التابعين كلها صارت إيش مدونة، إلى أن وصلت هذه السنة مدونة إلى هؤلاء المصنفين. نعم، فإذا أرادوا أن ينقلوا من الكتاب نقلوا، إذا أرادوا أن يكتبوا بذاكرة كتبوا، كل واحد. إنما ما كانوا يسمون اسم الكتاب، مثلا معظم حديث المرفوع من في الموطأ إمام مالك موجود في البخاري، ولكن لن تجد اسم الموطأ في البخاري، لن تجد اسم الموطأ في البخاري. وكذلك إمام مسلم مصنف ابن أبي شيبة، معظم أحاديث مصنف ابن أبي شيبة الصحيحة كلها موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كلها موجودة، ولكن لن تجد اسم الكتاب. هذه طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. إذن هؤلاء في الحقيقة يعني يغرون الطلاب، يغرون الناس، عامة الناس، بين هذه الأحاديث كلها رويت إلى 3 قرون شفاعة، وكيف نعتمد عليها وكيف كيف كيف. هذا الكلام كله كلام ساقط، يجب الرد عليهم، مو رد عليهم بالكلام، بالدليل، بالأدلة، والأدلة هي كما قلت يعني ما جاء القرن الثالث وإلا كانت هذه كلها مدونة في الكتب، كلها كانت مدونة في الكتب. نعم، لا هو طريقتهم أنهم يسمعون الحديث، يسمعون الحديث من الشيخ سواء من الكتاب أو شفاعة، وينقلون هذا الحديث من الشيخ إلى كتابهم بدون ذكر المصنف، بدون ذكر الكتاب. خامي معنى تلخيص. نعم، تلخيص يعني لما يقول حاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سطر هذا سطر كامل أم لا؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. طيب أنت الآن تريد تلخيص كلمة هذه الجملة هذه كلها، فتقول بين قوسين خاميم، خلاص هذا تلخيص معناه. لما تقول خاميم هذا تلخيص، تلخيص لكلام الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. شوف ما كان عندهم أوراق الشيخ حتى يكتبوا كل كلامات، فكانوا يلخصون. فلذلك أحيانا يقع لهم اختلاط حديث فلان بفلان، حديث فلان حديث الزهري بحديث ابن مسيب. كيف يقالون اختلاط هذا الشيء؟ كيف يقالون؟ لقلة الأوراق، أوراق عندهم قليلة ليس مثل اليوم. فإذا أراد مثلا أحد أن يكتب مثلا حديث الزهري فيكتب في مثلا في رأس الورقة هنا هذا ما حدثني به الزهري عن أنس بن مالك، أول سند، عرفتم هذا؟ بعدين يدور ورقة هكذا، يدور شو هكذا، ليس هكذا، هكذا يدور ورقة هكذا، يربطه بالحبل، بعدين يرميه في الغرفة، صح؟ يذهب إلى الآخر وفي ورقة أخرى هذا ما حدثنا به سيد ابن مسيب، تمام؟ ويلف ورقة زي ما قلت هكذا هكذا ويربطه ويرميه في البيت. بعد سنتين ثلاث سنة لما يريد أن يحدث أنا هذه الحديث، هذه هذا رأس الصفة هذه أكلته الأرض أكلته إيش؟ الأرض. الآن بقي الإسناد، بقيت ورقة كله بدون إسناد، ما في. الآن يأتي هو بالذاكرة، يأتي الآن يحدث بالذاكرة، عرفته؟ فبالذاكرة ماذا يحصل له؟ يختلط علي حديث الزهري بسيد موسى. فهمت نقطة شغال؟ هذا من قلة الوسائل، ما عندهم وسائل علمية مثل اليوم عندكم الآن، من قلة الوسائل ما كانوا يكتبون الكامل مثل ما قلت الآن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. طيب يريد الذهبي الآن يلخص هذا الكلام كله، فماذا يقول؟ خا ميم. إذا يقول صحيح على شرط البخاري ماذا يقول الذهبي؟ خا. إذا قال صحيح على شرط مسلم ماذا يقول الذهبي؟ ميم. هذا معنى، عرفت النقطة هذه؟ تقريبا هكذا 100% تقريبا هكذا، يعني 100% تقريبا هكذا. يعني ما تجد مثلا يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين، نعم، وذهبي يقول خا فقط أو ميم فقط، إلا نادرا إذا تبين له مثلا واستحضر أن هذا ليس على شرط، يعني هذا نادر، هذا نادر هذا، وإلا فهكذا تجد هكذا تجد. نعم، لا تفرد مطلق والنسبي، تفرد مطلق والنسبي يا شيخ هو أنت بنفسك تقرر، تقول هذا متفرد إلى فلان ثم بعد ذلك روي تواترا، يعني قد يكون صحابي قد يكون تابعي قد يكون تابعي، لا يلب، لا لا، تقول إلى هنا تفرد وبعد ذلك تواتر، بعد ذلك تواتر. وهذا لا تجد إلا حديث قليل جدا من روى عنه صحابي واحد وطابعي واحد، إن قليل جدا من تجد مثله، ما تجد مثله إلا ما ينص عليه، والغالب أن يكون ضعف، يعني غالب يكون فيها ضعف، يعني في آخر سنة، آخر سنة يعني بعد الطابعي وأتباع الطابعي الغالب يكون فيها ضعف، لأن الغرائب هذه ليست يعني مضانا للصحة، يعني كون الحديث روي ثلاث أربع طبقات بإسناد واحد هذا في مظنة للخطأ. فلذلك لما يقول الترمذي هذا حديث غريب معناه ضعيف، معناه ضعيف أصلا، غريب معناه ضعيف، لأن ثلاث أربع طبقات هذا الحديث روي هكذا ليس له متابع، هذا غير معقول، هذا غير معقول هذا. فكل ما يقول الترمذي هذا حديث غريب معناه ضعيف، لأن لا بد فيه في الإسناد من هو يضعف، لا بد. طيب إخواني خلاص، وجزاكم الله خيرا، والله وصلى